إن كثيرا منا ينظرون تحت أقدامهم، هل عصيت الله مرة في حياتك؟ اللهم اغفر لنا وتب علينا. أين لذة المعصية اليوم؟ ذهبت لذتها وبقيت تبعته. ذهبت لذتها وبقيت تبعته. هل تعبت لله مرة؟ أين التعب اليوم؟ ذهب التعب وبقي الأجر. ذهب التعب وبقي الأجر.